مرخوص فاصل 8. وفي الوقت ده ناس كثيرين بالحين لموا عشان يسمعوا كلام عيسى، والناس ما عندهم شيء هنأكل. وعيسى نادى تلاميذه وقال: عندي في قلبي مهنة للناس دول عشان هم قاعدين معي من 3 يوم وما عندهم شيء يأكلوا، وكان نخليهم يمشوا من هنا جيعانين قدرتهم تبقى شيئا وما يلحقوا بيوتهم عشان واعدين منهم جو من مكان بعيد. وتلاميذه سألوا وقالوا: نلقوا أكل وين في الخلا ده عشان ننتو لكل الناس دول؟ وعيسى سألهم وقال: عندكم كم خبزة؟ وردوا لي وقالوا: 7. وعيسى أمرهم للناس عشان يقعدوا تهد، وشال الخبزات 7 وشكر الله وكسرهم وأنتاهم للتلاميذة عشان ينتوهم للناس، وعندهم هو الدقاق شيئا كله. وعيسى شكر الله وأمرهم للتلاميذة عشان ينتوهم للناس، وكل الناس أكلوا لحد شبعوا. وبعد ده التلاميذ لموا الأكل الفضل وملوا بيه 7 جفف، وأدد الناس الأكل تم 4000. وعيسى أمرهم للناس عشان يقبلوا في بيوتهم خلاص، وهو ركب في المركبة مع التلاميذة ومشوا بكان أسمى دلمانوسة. وناس من الفارسية مشوا لعيسى وقاموا يناقشوا معايا ودوروا يجربوا وطلبوا منا هو يوصف لهم علامة من الله التبقى لهم دليل. وهو ضايق منهم لحد جنت جنتين شديد وقال: ما لنا سنة وقتنا ده يدوروا دليل؟ نقول لكم الحق، الله ما ينطي ناس وقتنا دول دليل. وخلاص خلاهم وركب في المركبة وقمة قطع البحر. وتلاميذ نسوا ما جابوا الأكل معهم، وعندهم خبزة واحدة بس في المركبة. وعيسى قاعد يحذرهم وقال: خطوا بالكم، انقروا من توارث الفريسيين وتوارث هيرودوس. وقموا يناقشوا عن بيناتهم في كلامه وقالوا: هو قال الكلام ده عشان ما عندنا خبزة. وعيسى عرف فكرهم وقال: ما لا تهجوا بالخبزة الما عندكم، لسه ما شفتوا وما فهمتوا ولا؟ وروسينكو بيقوا قويين ولا؟ انتوا عندكم عيون وما شفتوا، عندكم أذان وما سمعتوا، نسيتوا مرة واحد ولا؟ فكروا في الخبزات 5، أنا كسرتهم في شان ناسخ 5000 ومليتوا كم قفة من الخبزة الفضلت. ورد لي وقالوا: 12 قفة. وبتان سألهم وقال: فكروا في الخبزات 7 اللي أنطيتهم للناس 4000 ومليتوا كم قفة؟ وقالوا: 7 قفة. وعيسى قال لهم: ولسه ما فهمتوا ولا؟ وجو في هلة بتسيدة، وناس واحدين جابوا لي نادم أميان وشهدوا لعيسى عشان يلمس ويداويه. وعيسى كرب إيد الأميان وودى برا من الحلة وبزغ في عيون الأميان وخط إيدينا فوقها وسعلا وقال: أنت قاعد تشيف ولا؟ والأميان رفع راسه وقال: نشيف رجال، ولكن يشابوا مش الشد الرايخين. وبتان عيسى خط إيدينا فوق عيونا، والنادم فك عيونا بتان وشاف، وخلاص لقي الآفة وشاف كل شيء أديل. وعيسى قال لي: قبل في بيتك، الهلة دي ما تدخل فوقها. وعيسى مشى قدام مع التلاميذة في هلال هنجسيريا فيليبوس، ووقت ماشين هو سألهم للتلاميذة وقال: الناس بيقولوا أنا ياتو. وردوا لي وقالوا: بيقولوا أنت يحيى المخدس، والناس آخرين بيقولوا أنت النبي إلياس، وآخرين كمان بيقولوا أنت نادم آخر من الأنبياء الفاتو. وبتان سألهم وقال: ولكن أنت تقولوا شنو؟ تقولوا أنا ياتو. وبطرس رد لي وقال: أنت المسيح. وعيسى أمرهم بكلام شديد عشان ما يقولوا بي أي نادم، وهو بدأ يعلمهم ويقول لهم: ابن الإنسان لابد يتعب تعب كثير، والشيوخ وكبارات رجال الدين والعلماء يابوه ويقتلوه، وفي اليوم الثالث يبعث من أسطى الميتين. وقال الكلام ده بكلام واضح، وبطرس كربا لعيسى وقام يهرجه. وعيسى انلفت وشاف تلاميذه وهرجا لبطرس وقال: يا شيطان كيس من قدامي. كلامك ده ما فكر الله، ده فكر الناس. وإيسا نادى كل الناس عشان يلموا مع التلاميذة وقال لهم أي نادم لدوري تابيني واجب يعصر قلبه ويشيل تعب الصليب ويتابيني للموت، وأي نادم لدوري ينجي نفسه يودر، وأي نادم ليودر نفسه في شاني أنا وفي شان البشارة ينجى. كان نادم ربح كل المال في الدنيا وودر نفسه فايدته شنو، ونادم ينطي شنو في بدل نفسه. أكيد ناس الوقت الحالي دول مذنبين وخاينين، وأي نادم لينكرني بسبب الإيب اللي يلقاه منهم ده، أنا ابن الإنسان ننكر وقت نقبل بقدرة أبويي المجيدة مع ملائكة الله